وسخر لكم الفلك لتجري في البحر وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره What? تهوي إليهم وارزقهم

صدق الله العظيم.